الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب الشهيد يغسل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معن بن عيسى حاء، وحدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله طهمان عن إبراهيم بن طهمان نعم حسن عليكم عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقة أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو. قال: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب في الشهيد يغسل، يعني هل مع حكم تغسيله هل يغسل أو لا يغسل، وكذلك الصلاة عليه هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه. كلها هذا فيه خلاف، كل من الحكمين فيه خلاف بين أهل العلم، خلاف قوي. هل يغسل الشهيد أو لا يغسل، وهل يصلى عليه أو لا يصلى عليه. ولهذا لم يجزم المؤلف رحمه الله بالترجمة، ولا حديث فيها الباب أحاديث، منها ما هو صحيح ومنها ما هو متكلم فيه. ومن ذلك حديث جابر رضي الله عنه هنا قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو. قال: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يغسل ولم يصلى عليه، هذا هو الظاهر. ومعنى ابن عيسى هو معنى المهدي، كلاهما يروي عن إبراهيم بن طهمان، عن ابن عيسى وابن مهدي كلاهما يروي عن إبراهيم بن مهدان. قل هدج في ثيابه لف في ثيابه كما، ومفهومه أنه لم يغسل، وهذا محل الترجمة. والحديث سكت عنه المذيع، كلام عندك شعيب تكلم عليه أحسن الله عمله. قال: رجاله ثقات، لكن أبا الزبير وهو محمد بن تدرس المكي لم يصرح بالسماع، وهو مدلس أحسن الله عمله. نعم معروف، وهو بمشيخة ابن طهمان، ومن طريقه أخرجه أحمد والبيهقي في السنن الكبرى، انظر ما سيأتي. نعم، يعني هو مدلس تدريس تسوية، على ذلك في ضعف الآن، لكن تأتي بعد الحديث. نعم حدثنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس الطرسوسي قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير. الذي سمى الطرسوسي، أنا ما سميها عندك، أنا ما سمى، قال عيسى بن موسى، عندك الطرسوسي. نعم الطرسوسي. نعم حدثنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس الطرسوسي قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم، وهذا لفظ زياد. نعم، قولوا بقتل أحدنا جمع قتيل، والباب بمعنى في أي في أمر القتلة، في أمر القتلة أن ينزع عنهم الجلود، الحديد أي السلاح والدروع والجلود مثل الفرو والكساء غير الملطخ بالدم، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم المتلطخة بهم. قال المنذري: الحديث أخرجه ابن ماجه في سند علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة، وفي عطاء بن السائب، وفيه مقال. الحديث في ضعف، سيأتي أيضا حديث الصحيح أن قتل أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنهم بثيابهم ودمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليه. لكن هذا الحديث في ضعف، في سند علي بن عاصم الواسطي، وفي عطاء بن السائب، كلاهما فيه مقال. نعم، إشكال علي. قال حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، علي بن عاصم سيء الحفظ، وأخرجه ابن ماجه من طريق علي بن عاصم بهذا الإسناد، وهو في مسند أحمد، ويشهد له حديث أنس الآتي وحديث جابر الآتي برقم. نعم صلى الله عليكم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب وهذا لفظه أخبرني أسامة بن زيد الليثي. وهذا لفظه قال أخبرني وهذا لفظه قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم. نعم. وقال الحافظ في الصلاة والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور. قال الترمذي رحمه الله قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق، قال بعضهم لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد، والحديث سكت عنه المنذري. قال عليه عندي أحسن الله إليه، قال هذا حديث صحيح لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات غير أسامة بن زيد الذي فهو صدوق، وقد أخطأ في رواية هذا الحديث كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبرى. وحديث أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس غير محفوظ، غلط فيه أسامة بن زيد. وقال عبد الله بن كعب عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد وهو حديث حسن. قلنا حديث جابر هذا رواه البخاري وغيره من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن كعب، وهو في الحديث الآتي عند المصنف وهو في مسند أحمد وشرح مشكل الآثار وانظر تاليه. قال ابن القيم في تهذيب السنن وهؤلاء رأوا أن الغسل لم يأتي فيه شيء يعارض حديث جابر في قتل أحد. سيأتي كلام ابن القيم سيأتي طويل الآن شاء، لكن هذا يقول حديث جابر إيش وحديث جابر، حديث جابر سبق. نعم أحسن، رواه البخاري أحسن الله عمله. حديث جابر إيش؟ قلنا حديث جابر هذا رواه البخاري وغيره من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن كعب وهو الحديث الآتي عند المصنف. سيأتي هذا الكلام فيه. نعم أحسن الله إليك. سيأتي. نعم. عليكم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد يعني ابن الحباب، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان يعني المرواني عن أسامة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها وقلت والعافية السباع هي السباع وقلت الثياب وكثرت القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد، زاد قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. وحمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، مر به النبي وقد مثل به يعني مثل به يعني قطع بعض أعضائه يضرب وجدعته وظهرت آثار فعلك عليه، والتشديد مبالغة والاسم المثلة أنه يقطع شيء من جسد من أذنه ومن أصابعه، مر عليه وقد مثل به. قال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية. صفية بنت عبد المطلب يعني أخت حمزة، لولا أن تحزن وتجزع لتركته حتى تأكله العافية، وهي السباع والطير التي تأتي على الجيف فتأكلها. وبين العلة يقول حتى يحشر من بطونها، يعني يبعث حمزة يوم القيامة من بطونها. وقلت الثياب وكثرة القتلى يعني يوم أحد يوم قتيل كالجرح جمع جريح، فكانوا يكفنون في الثوب، كان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد نظرا لقلة الكفن، وكذلك يدنون في قبر واحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر القرآن فقدمه إلى القبلة، ثم الأقل يكون بعده في قبر واحد صعب، فحفر القبور كثرة القتلى وكذلك الصحابة على ما بهم من الجراح والشدة والمشقة، فهذا للحاجة والضرورة. الحاجة لا بس أنه كفى الاثنان في ثوب واحد، وكذلك يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد. قال بعضهم معنى قوله يكفن في ثوب واحد يقول ظاهر تكفين الاثنين والثلاثة في ثوب واحد. قال بعضهم معنى ثوب واحد إلى قبر واحد، إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتاهما، يجعل بين كل بشرة الآخر والثاني ثوب. وقال أشهب من المالكية لا يفعل إلا للضرورة، وكذا الدفن نعم لا شك للضرورة مع السعة، كل واحد يدفن في قبر، كل واحد يكفن وحده، إن هذا الضرورة. قالوا عن العلامة بن تيمية رحمه الله معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة، ويكفر كل واحد ببعضه للضرورة، وإلا مستر إلا بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسهر على أكثرهم قرآنا فيقدمهم في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته. قال ابن العربي فيه دليل على أن التكليف قد ارتفع بالموت، وإلا فلا يجوز أن يلصق الرجل بالرجل إلا عند انقطاع التكليف أو للضرورة. قاله العيني. قال الخطابي فيه من الفقه أن الشهيد لا يغسل، وهو قول عامة أهل العلم، وفيه أنه لا يصلى عليه، وإليه ذهب أكثر أهل العلم. وقول أبي حنيفة لا يغسل ولكن يصلى عليه. ويقال إن المعنى في ترك غسله ما جاء أن الشهيد يأتي يوم القيامة وكلمه يدمع، الريح ريح المسك واللون لون الدم. وقد يوجد في الغسل في الأحياء مقرونا بالصلاة وكذلك الوضوء، فلا يجب التطهير على أحد إلا من أجل الصلاة يصليها، ولأن الميت لا فعل له، فأمرنا أن نغسله ليصلى عليه، فإذا سقط الغسل سقطت الصلاة. فيه جواز أن يدفن الجماعة في القبر الواحد، وأن أفضلها مقدم في القبلة، وإذا ضاقت الأكفان وكانت الضرورة جاز أن يكفل الجماعة منهم في الثوب الواحد. وهذا الحديث أخرجه الترمذي كما قال المنذري، قال أخرجه الترمذي وقال غريب ولا نعرف من حديث أنس إلا من هذا الوجه، في حديث الترمذي ولا مصلى عليه. هنا قال إنهم دفنوا ولا مصلى عليهم. قال على عندك أنا. أحسن الله عملك. قال صحيح لغيره. أحسن الله إليك. قال صحيح لغيره كسابقه. أسامة هو ابن زيد الليثي، وأبو صفوان هو عبد الله بن سعيد الأموي، وأخرجه الترمذي عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، فقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه. ثم قال نحو كلام البخاري الذي نقله عنه في العلل الكبرى، وهو في مسند أحمد وشرح مشكل الآثار. نعم. صلى الله عليه. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الزهري عن أنس. صلى الله عليه. نعم. عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي عليه ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره. يعني عن غير الحمزة. قال الخطابي وقد تأول قوم ترك الصلاة على قتل أحد على معنى اشتغاله في ذلك اليوم عنهم، وليس هذا بتأويل صحيح، لأنه قد دفنهم مع قيام الشغل ولم يتركهم على وجه الأرض. وأكثر الروايات أنه لم يصلي عليهم. قد تأول بعضهم ما روي من صلاته على حمزة فجعلها على الصلاة اللغوية، وجعلها الدعاء له زيادة خصوصية له وتفضلا له على سائر أصحابه. قال الحافظ ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية، وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب، وهو المنقول عن الحنابلة. قال المغربي عن أحمد الصلاة على الشهيد أجود، وإن لم يصلوا عليه أجزاء انتهى. والحديث سكت عنه المنذري. إشكال الحديث عندك. الله عليك. قال صحيح لغيره كسابقه دون قوله لم يصلي على أحد من الشهداء غيره. قد قال الدارقطني في سننه بأثر الحديث لم يقل هذا اللفظ غير عثمان ابن عمر ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، وليست محفوظة، وقد سبق في الحديث تحليل البخاري أيضا لرواية إسامة بن زيد، قلنا عثمان بن عمر هو ابن فارس العبدي. هو عثمان بن عمر؟ أي نعم أحسن الله إليه، هو ابن فارس العبدي. طيب لكن هنا أحسن الله عملك يا شيخ، قال وحديث ابن مالك الغفاري قال كان قتل أحد يؤتى بهم تسعة وعاشرهم حمزة، فيصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحملون، ثم يؤتى بتسعة فيصلي عليهم وحمزة مكانه حتى صلى عليهم. هذا حديث مرسل صحيح، وقد ذكره البيهقي وقال هو أصح ما في الباب. الله محل الله، أقول محل الله هذا المرسل. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ويقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. ولم يغسلوا. بعدها نعم. أصلنا لكم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب عن الليث بهذا الحديث بمعناه قال يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. نعم هذا الحديث قال المنذري، حديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي حديث البخاري والترمذي ولم صلى عليهم، أمر بدفنهم على شمال وقام أمر بدفنهم بدمائهم ولم غسل ولم صلى عليهم. قال الترمذي حسن صحيح، وقال النسائي ما أعلم أحدا تابع الليث يا ابن سعد من ثقات أصحاب الزهري على هذا الإسناد، ما أعلم أحدا تابع الليث، لأنه قال الليث عن ابن شهاب، ما أعلم أحدا تابع الليث عن ابن سعد من ثقات أصحاب الزهري على هذا الإسناد، واختلف على الزهري فيه، هذا آخر كلامه. ولم يؤثر عند البخاري والترمذي تفرد الليث بهذا الإسناد، بل احتج به البخاري في صحيحه وصححه الترمذي كما ذكرنا. هنا كان النبي ينظر أيهما أكثر أخذا أي حفظا وقراءة للقرآن، فإذا أشير إليه إلى النبي قدمه من التقديم أي ذلك الأحد في اللحد. قال حافظ أصل الإلحاد الميل والعدول عن الشيء، وقيل المائل عن الدين ملحد، سمي اللحد لأنه شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسط القبر إلى جانبه بحيث يسع الميت فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن انتهى. قال البخاري هو بفتح اللام وبضم السكون اللحد، أنا شهيد على هؤلاء يعني أشهد لهم بأنهم بذلوا أرواحهم لله تعالى. هذا حديث صحيح، وفيه أنهم لم يغسلوا ولم يصلى عليهم، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى على قتلى أحد كالمودع للحياة والأموات، ولكن فسر الصلاة بمعنى الصلاة بمعنى الدعاء، أنه دعا له، الصلاة بمعنى الصلاة اللغوية، دعا للأحياء والأموات، ومن ذلك قتلى أحد بعد 8 سنين إليهم ودعا لهم صلى عليهم يعني دعا لهم، قال تعالى وصلى عليهم وصلى عليهم كالمودع للحياة والأموات عليه الصلاة والسلام. فالحديث هذا في اختلاف، والعلماء اختلفوا فيها، فمنهم من قال لا يغسل ولا يصلى عليهم، ومن قال يغسل وصلى عليهم، ومنهم من قال يغسلون ولا يصلى عليهم كالأحناف، وهذا هو اللي اختاره المقيم رحمه الله، أنه قال لا يغسلون والصلاة مخير بالخيار، إن شاء صلوا عليهم وإن شاء لم يصلوا عليهم. كلام المقيم عندك تهذيب السنن صلى الله عليكم. نعم التهذيب. قال ابن القيم في تهذيب السنن وهؤلاء رأوا أن الغسل لم يأتي فيه شيء يعارض حديث جابر في قتلى أحد، وأما الصلاة عليهم فقد وهؤلاء كأنهم معطوف على شيء سابق هؤلاء. نعم الكلام السابق نعم لا في. ها لا على طول مباشره وهؤلاء راوا. نعم هؤلاء اشاره الى شيء سابق الاصل يعني الذين قالوا انه يغسل هؤلاء الذين قالوا انه يغسل يغسل يغسلون ولا يصلى عليهم. نعم صلى الله عليكم. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى وهؤلاء رأوا أن الغسل لم يأتي فيه شيء يعارض حديث جابر في قتل أحد وأما الصلاة عليه فقد أخرج في الصحيحين عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وحديث أبي مالك الغفاري أنه قال كان قتل أحد يؤتى منهم بتسعة وعاشرهم حمزة فيصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحملون ثم يأتي بتسعة فيصلي عليهم يؤتى ثم يؤتى بتسعة فيصلى عليهم وحمزة مكانه حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مرسل صحيح ذكره البيهقي وقال هو أصح ما في الباب. وروى أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أنه صلى عليهم رواه البيهقي وقال لا يحفظ إلا من حديثهما وكانا غير حافظين يعني أبا بكر ويزيد بن أبي زياد. وقد روى ابن إسحاق عن رجل من أصحابه عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر سبع تكبيرات ولم يؤت بقتيل إلا صلى عليه معه حتى صلى عليه 72 صلاة. ولكن هذا الحديث له ثلاث علل. إحداها أن ابن إسحاق عنعنه ولم يذكر فيه سماعا. الثانية أنه رواه عمن لم يسمعه. الثالثة أن هذا قد روي من حديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس والحسن لا يحتج به. وقد سئل الحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ قال لا. سأله شعبة. وقد روى أبو داود عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حديث الأخير قرأه النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. صريح في هذا. نعم قالوا وهذه آثار يقوي بعضها بعضا ولم يختلف فيها. وقد اختلف في شبهة على هذا. لا صح هذا القصة أنه يصلى على حمزة 72 صلاة لا صح هذه العلة. نعم وقد اختلف في شهداء أحد فكيف يؤخذ بما اختلف فيه وتترك هذه الآثار. والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهي الأليق بأصوله ومذهبه. والذي يظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يصلي عليهم عند الدفن وقد قتل معه بأحد 70 نفسا فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم. نعم هذا في أحد ما غسلوا ولا صلى عليهم دفنوا بدمائهم وثيابهم ولم يغسلوا صلى عليهم. لكن بعد ذلك في بعد 8 سنين في آخر حياته صلى على قتل أحد يعني دعا لهم كالمودي للحي والموت. هذا هو الصواب. نعم وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح. وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ فله من الخبرة ما ليس لغيره. وقد ذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب إلى أنهم يغسلون ويصلى عليهم. هذا القول الثاني. القول الأول لا يغسلون ولا يصلى عليهم القول الثاني أنهم يغسلون ويصلى عليهم، عكس هذا. نعم. وهذا ترده السنة المعروفة في ترك تغسيلهم. نعم. فأصح الأقوال أنهم لا يغسلون ويخير في الصلاة عليهم، وبهذا تتفق جميع الأحاديث، وبالله التوفيق. يعني هذا قول، فتكون ثلاثة أقوال: لا يغسلون ولا يصلى عليهم، وهذا هو الوارد في البخاري. الثاني يغسلون ويصلى عليهم. الثالث أنه يغسلون ويخير الصلاة عليهم. هذا اختيار ابن القيم رحمه الله، هذا الأقرب أنه على ما في البخاري، أنه لا يغسل ولا يصلى عليهم، وهذا هو اللي ذكرناه ورجحنا في الملحة، أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم كما فعلنا بقتل أحد، وأنهم دفنوا بثيابهم ودمائهم. والحديث السابقة كلما تخلو مقال يضعف. وأما ما جاء أن النبي صلى عليهم في آخر حياته فالمرد الصلاة اللغوية، يعني دعا لهم كالمودع للأحياء والأموات، ولو صلي ولم يصلي عليهم صلاة الشرعية، صلاة الجنازة، وإنما دعا لهم كما دعا للأحياء كالمودع للأحياء والأموات في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ نعم. ثيابه لا يزاد عليها، كل واحد يكفن بثوب ثيابه، ثيابه ودمائهم التي قتلوا فيها، يبعثون عليها يوم القيامة لون الدم والروح المسك. سم. باب في ستر الميت عند غسله. نعم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: جماع أبواب الأقوال والأفعال المنهية عنها في الصوم من غير إيجاب فطر. باب النهي عن قول الزور والعمل به والجهل في الصوم والتغليظ فيه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب حاء وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. هذا حديث مندار. وفي حديث ابن المبارك والعمل به والجهل. ترجمة: باب النهي عن قول الزور والعمل به والجهل في الصوم والتغليظ فيه. قال أحسن الله إليك. والزور كل ما خالف الحق، كل ما خالف الحق يقول الزور والكذب والغيبة والنميمة كلهم من قول الزور. نعم. أحسن الله إليك. قال أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى وابن حبان من طريق عبد الله المبارك عن ابن أبي ذئب به، وأخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي في الكبرى من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. في أكثر الروايات حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه، ما عدا رواية النسائي وابن حبان فلم يقولا عن أبيه. والذي يظهر أن ابن أبي ذئب كان تارة لا يقول عن أبيه، وفي أكثر الأحوال يقولها. باب نعم باب النهي عن القول عن اللغو في الصيام. وإذا فعل الزور وقول الزور فعله التوبة والاستغفار والندم، رجوع إلى الله عز وجل، ولا يقضي الصوم. الصوم صحيح مجزي، لكن له لا ثواب له إلا ما عقل من صيامه. كما أنه الصلاة إذا كما في الصلاة لا يكتب إلا ما عقل منها، فكذلك الصوم وإن كان مجزيا. وفي التغليظ على من قال الزور، يعني قال إذا أنت في الزور فلا حاجة، إذا كنت مصر على ترك الزور لا حاجة إلى الصيام، لا حاجة إلى ترك الطعام والشراب، تكلف نفسك ترك الطعام والشراب وأنت لا ثواب لك، فاتق الله واحذر من قول الزور حتى يكون لك الثواب، حتى تكون صلاتك مقبولة عند الله وثواب عليه، حتى صيامك مقبول عند الله وثواب عليه. نعم. صلى الله عليك. باب النهي عن اللغو في الصيام. والدليل على أن الإمساك عن اللغو والرفث من تمام الصوم، مع الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض أجزاء العمل. إيش هو الدليل؟ نعم، مع الدليل على أن الاسم مع الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض أجزاء العمل ذي الشعب والأجزاء على ما بينته في كتاب الإيمان. أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم، وأخبرني أنس بن عياض كلاهما عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم إني صائم. باب نفي ثواب الصوم. نعم. ليس الصيام عن من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم إني صائم. قال أحسن الله إليك في إسناده مقال من أجل الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب، فقد تكلم فيه بعض النقاد، لذا قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يهب. وفي قلبي من حديثه هذا فإن في بعض ألفاظه ما لا يشبه كلام النبوة. المحقق. وفي قلبي من حديثه هذا فإن في بعض ألفاظه ما لا يشبه كلام النبوة. كلام زيمة. نعم. يقول في قلبي عادة أنا خلاه منه كذا وكذا. نعم. إيش في قلبي من إيش من؟ هذا المحقق حصل لك. قال في إسناده مقال من أجل الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب، فقد تكلم فيه بعض النقاد، لذا قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق يهم. وفي قلبي من حديثه هذا فإن في بعض ألفاظه ما لا يشبه كلام النبوة. وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي. إسناد صحيح. إسناد صحيح. الحارث بن عبد الرحمن أمه من الصحابة واسمه عياض. الحارث بن عبد الرحمن إيش؟ أمه من الصحابة. عمه. الحارث عندك عن عمه السند. نعم. قال أخبرني محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم، وأخبرني أنس ابن عياض كلاهما عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقد ذكر المندى وقال طريق أنس صحيح على شرط مسلم وفضه عليه الذهبي. والحديث اللي قبله قبله أخرجه هذا صحيح. أخرج من؟ أخرج قبله إنما إيش؟ قال: من لم يدع قول الزور والعمل به. ليس ليس الصيام من الطعام والشراب، نعم، إنما الصيام من اللغو والرفث، نعم. ها الأول، نعم، ليس الصيام من اللغو، إنما يعني ليس الصيام الحقيقي الصيام الشرعي منها، إنما الصيام من هذا، لأن هذا أولى، وإلا فالصيام من الطعام، الصيام يكون من الطعام والشراب ومن هذا، من هذا ومن هذا. لكن المعنى أنه إذا صام عن الشراب طعام الشراب فليصم عن اللغو والرفث من باب أولى. نعم، أحسن الله إليك. ما في شك، هذه من الحكم، حكمة الصيام، هذه من الحكم، حكمة الصيام. نعم، أحسن الله إليك. قال: باب باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع ارتكابه ما زجر عنه غير الأكل والشرب. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو هو ابن أبي عمرو عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. المعنى أنه لا ثواب له وإن كان صومه مجزئا. إيش قال عليه؟ قال: صحيح، أخرجه عبد الله بن مبارك في مسنده وأحمد والدارمي وابن ماجه والنسائي في الكبرى وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والقضاعي في مسند الشهاب والبيهقي، وأخرجه النسائي الكبرى عن أبي هريرة موقوفا. نعم، أحسن الله إليك. مثل ليس ايش ليس الصيام اعد. نعم، أحسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. يعني لأنه لا ثواب له. الله أكبر. جباع أبواب الأفعال المباحة في الصيام. ركع السم في رمضان وفي غيره، يقول لي الصائم يعني لا أرد عليك، يعني أصلاً وإن كنت أستطيع أرد عليك حتى يقطع النزاع بينه وبينه الخلاف. لا، باب هذا لأنه مضطر إلى هذا صوم. نعم، طب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم، إن الله سميع بصير. وقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله تبارك وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. قال الشيخ محمد بن الخليل هراس رحمه الله تعالى: هذه الآية هي إثبات السمع والرؤية لله عز وجل، وأن الله لا أخفى عليه شيء من أعمال عباده، يراهم فوق عرشه ويسمع أصواتهم. السمع نوعان: سماع الأصوات لا تخفى عليه، وسماع القبول والاستجابة. ومن يقول سمع الله لمن حمده، قوله يعني استجاب الله لمن حمده. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، نزلت فيها خولة لما ظهر منها زوجها أوس بن الصابت، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما أراك إلا حرمت عليه. فكانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أشكو إليك صبتا إن ظلمتهم إليه ضاعوا أو إليه جاعوا. وقد أشتكي إلى الله وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة حولها تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يخفى علي بعض كلامها، وقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. وكذلك الرؤية في إثبات الرؤية أن الله يرى أعمال عباده ولا يخفى عليه شيء من أعماله. وإذا استحضر الإنسان سمع الله ورؤيته كان ذلك يعني حافزا له على اجتناب ما حرم الله. نعم. أحسن الله إليك. قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك، إلى آخر الآية. هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، فهو صفة حقيقية لله. أسمع وأرى، يسمع سمع الله تشتكي، والله يسمع وتحرك، إن الله سميع بصير. نعم. أحسن الله إليك. فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات، كما أن من أسماء الله السميع ومن أسماء البصير، يعبد العبد السميع عبد البصير. نعم. أحسن الله إليك. كما قدمنا. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والرؤية لازمة له. وقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم. أربعوا. أحسن الله. في حديث أبي موسى البخاري أن كنا في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير، إذا ارتفع صعدوا تكبروا، الله أكبر الله أكبر، فقال: أربعوا على أنفسكم، يعني ارفعوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا قريبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نفع الله. وقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكل من السمع والبصر صفة كمال. قد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. وقد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها، فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره، وهو يقول لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه. أخرج البخاري في صحيح عن عروة بن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآيات. وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاص اليهودي الخبيث، حيث قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام: والله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير. قبحه الله. يعني كيف يجرأ على مثل هذه المقالة في الحص؟ يعني لولا أن الله أخبرنا عن هذه المقالة لما دار في حل لسان أن أحد يقول أن الله فقير، أعوذ بالله. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. التهديد وعيد، يعني سنكتب ما قالوا ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وكذلك قولهم: وقالت اليهود يد الله مرورة، نعوذ بالله، من يجرى يقول مثل هذا الكلام؟ قوم بهت خبثاء، مغضوب عليهم، حل عليهم الغضب. نعم. أحسن الله بي. ولو كان غنيا ما استقرضنا وهذه الآية. أحسن الله بي. وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاص اليهودي الخبيث، حيث قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا. من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال هذا يستقرض منا. نعم صلى الله عليه. أحسن الله عليك. وأما الآية الثالثة فإما بمعنى بل، فإما وأما الآية الثالثة فأما بمعنى بل، فإما الآية أم فإما فأم بمعنى بل، فأم بمعنى بل. إيش الآية؟ أحسن الله عليك. الآية أم يحسبون أن لا نسمع، أم يحسبون أن فأم بمعنى بل، والهمزة للاستفهام. أم يحسبون يعني بل، بل يحسبون. نعم أحسن الله عليك. فهي أم المنقطعة، والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ. أم بمعنى بل والهمزة للاستفهام، وإيش؟ والهمزة للاستفهام. فهي أم المنقطعة، فهي أم المنقطعة. نعم نعم. والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ، والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفي، بل يظن هؤلاء في إيش؟ أحسن الله عليك. بل أيظن هؤلاء في تخفي في تخفيهم في تخفيهم واستتارهم. نعم. بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلا نسمع ذلك، وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون، وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. إيش بل؟ والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلا نسمع ذلك، وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت. الآية الخامسة لم يعلم بأن الله يرى. نعم. وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، إلى آخر السورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وهو شديد المحال. وفق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك.